تستمعون الآن إلى برنامج أعمال القلوب. أعمال القلوب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه حلقة جديدة ودرس جديد من سلسلة أعمال القلوب، نكمل بها ما ابتدأناه في السابق. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا عليها وأن ينفع السامعين والملقي بذلك. العمل الذي معنا اليوم والمنزلة التي معنا اليوم هي التعظيم. التعظيم بجميع أنواعه، تعظيم الباري وتعظيم أمره وتعظيم قدره وتعظيم أجره وثوابه. فمنزلة التعظيم ومرتبة التعظيم هي راجعة إلى معرفة الله جل وعلا، فعلى قدر معرفته سبحانه يكون تعظيم الرب تبارك وتعالى في القلب. وأعرف الناس بالله أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. الله جل وعلا ينبغي أن يعظم من المؤمن، ولذلك قال الله سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال الكلبي: لا تخافون لله عظمة. وقال ابن كيسان: لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا. فإن روح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. والإجلال والمحبة إذا اقترنا بهذين الثناء على المحبوب المعظم فإن ذلك حقيقة الحمد. وتعظيم الله جل وعلا يعني إجلاله ومحبته سبحانه وتعظيمه سبحانه وتعالى. ولذلك من درجات التعظيم التي ذكرها أهل العلم، أول الدرجات تعظيم الأمر والنهي، وهو أن لا يعارض بترخص جاف، ولا يعرض لتشدد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. فإن هاهنا ثلاثة أمور. الأمر الأول تعظيم الأمر والنهي، أو تعظيم الأمر والنهي يدخل فيه ثلاثة أمور: لا يعارض الأمر والنهي بترخص جاف، وكذلك أن لا يغال فيهما، وكذلك لا يحملا على علة توهن الانقياد. فالأول هو الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال، والثاني هو الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي. فالأول تفريط والثاني إفراط. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. فهذه هي الدرجة الأولى التي أمر الله جل وعلا بها، والتي هي من أولى درجات التعظيم، يعني تعظيم الأمر والنهي. وكذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن الغلو في أوامره، وعن أن يكون الإنسان جافيا عنها أو أن يكون مفرطا فيها. قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فالغلو هنا نوعان: غلو يخرج صاحبه عن كونه مطيعا، كمن زاد في الصلاة ركعة، أو صام الدهر مع أيام النهي، أو رمى الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق. وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار، كقيام الليل كله، وسرد صيام الدهر أجمع بدون صوم أيام النهي والجور على النفوس في العبادات والأوراد. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا ويسروا، واستعينوا بالغدوة والروحة والشيء من الدلجة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، وهم المتعمقون المتشددون. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، ووالله لا يمل الله حتى تملوا. ثم قوله: ولا يحمل على علة تهين الانقياد، يريد أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد، فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه. قد بلغ هذا الغلو والفعل بأقوام إلى الانسلاخ من الدين بجملة. قد حمل طائفة من العلماء أن جعلوا تحريم ما عدا شراب الخمر العنب معللا بالإسكار، فله أن يشرب منه ما شاء ما لم يسكر. ومن العلل التي توهن الانقياد أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس الأمر، فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم. ولهذا كانت طريقة القوم، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. أما الدرجة الثانية من درجات التعظيم، تعظيم الحكم، بمعنى أن يبغى له عوج أو يدافع بعلم أو يرضى بعوض. الدرجة الأولى من تعظيم الحكم تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي، وهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحكم الكوني القدري كذلك، وهو الذي يخصه المصنف باسم الحكم، يعني الشيخ أو الهروي إسماعيل رحمه الله. وكما يجب على العبد أن يرعى حكم الله الديني بالتعظيم، فكذلك عليه أن يرعى حكمه الكوني. فذكر من ذلك ثلاثة أمور: أحدها أن لا يبغي له عوج، أن يطلب له عوج أو يرى فيه عوج، بل يراه كله مستقيما لأنه صادر عن عين الحكمة، فلا عوج فيه، وهذا موضع أشكل على الناس جدا، ولكن السليم من أخذ بهذا الأمر وعمل به. والدرجة الثالثة من درجات التعظيم تعظيم الحق سبحانه وتعالى، وهو ألا يجعل دونه سببا، ولا يرى عليه حقا أو ينازع له اختيارا. هذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه صاحب الخلق والأمر، والتي قبلها تتضمن تعظيم قضائه لا مقضية، والأولى تتضمن تعظيم أمره. فهنا تعظيم الأمر وتعظيم قضائه سبحانه وتعظيمه سبحانه وتعالى، هذه هي درجات التعظيم التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها. فقال هنا: لا تجعل دونه سببا، إلا تجعل للوصلة إليه سببا غيره، بل هو الذي يوصل عبده إليه، فلا يوصل إلى الله إلا الله، ولا يقرب إليه سواه، ولا يدني إليه غيره، ولا يتوصل إلى رضاه إلا به، فما دل على الله إلا الله، ولا هدى إليه سواه، ولا أدنى إليه غيره. فإنه سبحانه هو الذي جعل السبب سببا، فالسبب وسببيته وإيصاله كله خلقه وفعله سبحانه. والثاني: لا يرى عليه حقا، لا ترى لأحد من الخلق، لا لك ولا لغيرك حقا على الله، بل الحق لله على خلقه. وأما حقوق العبيد على الله من إثابته لمطيعهم، وتوبته على تائبهم، وإجابته لسائلهم، فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسه بحكمه ووعده وإحسانه، لا أن حقوق أحقوها هم على أنفسهم. فالحق في الحقيقة لله على عبده، وحق العبد عليه هو ما اقتضاه جوده وبره وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه. هذا هو قول أهل التوفيق والبصائر، وهو وسط بين قولين منحرفين لأهل الضلال وأهل البدع. وأما قوله ألا ينازع له اختيار، أي إذا رأيت الله عز وجل قد اختار لك أو لغيرك شيئا إما بأمره ودينه وإما بقضائه وقدره، فلا تنازع اختياره بل ارضى باختياره، لأن الله جل وعلا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإن ذلك هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. وكذلك يجب علي أن لا يرد عليه قدره بالمعاصي، فإنه سبحانه وإن قدرها لكنه لم يخترها له، فمنازعتها غير اختياره من عبده، وهذا من تمام تعظيم العبد لربه. وخلاصة أن يقال أنه يجب أن يعظم العبد ربه، وأن يعظم أمره، وأن يعظم قضاءه، فلا يعارض هذا بشيء من الهوى أو العقل أو كلام الرجال. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في درس آخر وحلقة أخرى.